تتلى عليهم هذا القصص لاجل ان يؤمنون. اذا كانت الذين امنوا التثبيت على الايمان نعم وزياده قول الله تعالى ويستحيي نساءهم ما معناها احمد يعني يستبدل حياتهم او يجدد فيهم الحياه اصلا ما حياه وايضا ما حد يقدر على تجديد الحياه الا الله. إلا الله سبحانه وتعالى. إذا يستحيي أن يستبدي حياتنا وليس يجدد. طيب جملة يذبح ويستحيي وش يقول ما تقول الجملة محلة من الأعراب حال مين تقرأ الآية يعني نحن ما نوافق على ما يجب الكتب من الفاعل بالمعنى على من الفاعل صح يعني فعل ما في من الفاعل من جعل ومن على من على وجعل كله يصح من الفاعل في المعنى قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض الإرادة هنا قال الشمسان كونية ولا شرعية الإرادة كونية مش الدليل كيف تحكم بما لا تعلم سببه المرادة الشرعية هي المرادة في المحبة المرادة المرادفة نعم المشيئة المشيئة زين وأيضا متعلق الإرادة الكونية ما الحكم الشرعي ولا الحكم القدري وهذه متعلقة بالحكم القدري نريد أن نمن على الليل مفهوم يا جماعة طيب إذا الفرق من ناحيتين الناحية الأولى من ناحية المعنى والثانية من ناحية المتعلق فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة والإرادة الشرعية مرادفة إيش؟ المحبة والثاني من جهة المتعلق الإرادة الكونية تتعلق بالأمور الكونية والإرادة الشرعية تتعلق بالأمور الشرعية فالله يريد منا أن نصلي مع الجماعة شرعا ولا كونا شرعا واضح طيب قوله ونجعلهم أئمة من نفس سؤال من الحضر أمس نعم وهنا امراد ائمه في الخير لان الامام كل من يقتدى به قوله ونجعلهم الوارثين الوارثين لمن ماهر

المهم الفائدة. الفائدة أن الجعل يكون بمعنى التفسير لا وليس بمعنى الخلق فقط. اي نعم إيه الجعل له معاني متعددة. الجعل هو كل معاني تعود إلى التفصيل في الحقيقة، كل معاني بالنسبة لله عز وجل تعود إلى التفصيل، لكن التصيغ المعدوم موجوداً